الحمد لله رب العالمين وأصلي وأسلم على عبد الله ورسوله محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد أهلا ومرحبا بكم أيها الأحباب الكرام مع الحلقة الرابعة في كتاب البداية في العقيدة وكنا قد قرأنا مقدمة الكتاب في المرة السابقة قال شيخنا حفظه الله تعالى العقيدة وفيها ستة أبواب الباب الأول الإيمان بالله الباب الثاني الإيمان بالملائكة الباب الثالث الإيمان بالكتب الباب الرابع الإيمان بالرسل الباب الخامس الإيمان باليوم الآخر الباب السادس الإيمان بالقضاء والقدر فقد ذكر شيخنا حفظه الله تعالى أن هذا المتن في العقيدة كما مر لكنه بيّن هنا أنه رتبه على أركان الإيمان الستة كما جاء في حديث جبريل المشهور حينما سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن الإيمان قال الإيمان أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وتؤمن بالقدر خيره وشره وكذلك كان ترتيب أركان الإيمان على هذه الأركان الستة لما جاء في القرآن في آيات كثيرة منها قوله تعالى ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين وقال تعالى في آخر سورة البقرة آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله فاشتملت هذه الآيات على الإيمان بالله وبالملائكة وبالكتب وبالرسل والآية الأولى على الإيمان باليوم الآخر وجاء الإيمان بالقضاء والقدر في قول الله تعالى إن كل شيء خلقناه بقدر لذلك فما أجمل وما أحسن هذا الترتيب الذي اختاره مصنف هذا الكتاب وأرى أنه قد وفق فيه إلى الصواب وهو جعل الكتاب على أركان الإيمان الستة أولا الباب الأول الإيمان بالله وفيه سبعة ضوابط أولا الإيمان بالله الإيمان هو الإقرار بالشيء عن تصديق به فهو يقول الإيمان بالله أي الإقرار والتصديق الإذعاني بالله عز وجل الإيمان بالله وفيه سبعة ضوابط والضوابط جمع ضابط والضابط هو يعني ما يحصر الأشياء الضابط هو ما يحصر الأشياء إما بذكر حد لها يعني تعريف أو بذكر أقسام لها أو بذكر شروطها أو بذكر أسبابها فيحصرها بهذه الأمور الضابط الأول قال الضابط الأول توحيد الربوبية هو إفراد الله بأفعاله الإيمان بالله عز وجل يتضمن الإيمان بركنين الركن الأول الإيمان بوجود ذاته الركن الثاني الإيمان بوحدانيته الإيمان بوجود الله عز وجل لابد فيه أو لا أو أنه يقوم على أربعة أدلة الدليل الأول دليل الفطرة والدليل الثاني دليل العقل والدليل الثالث دليل الحس والدليل الرابع دليل الشرع وقامت هذه الأدلة كلها على وجود الله عز وجل وهي تذكر لتقوية إيمان المؤمن ولمحاججة الملحد وإلا فالأمر كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله يعني إن هذا الأمر لا يحتاج إلى دليل الدليل الأول دليل الفطرة وهو أن الله عز وجل خلق عباده بفطرتهم يعرفونه ويقرون به ويؤمنون به. قال ابن القيم رحمه الله: لو أن الإنسان ترك بفطرته لخرج مقرا بوجود الله عز وجل. قال الله عز وجل في الحديث الإلهي: إني خلقت عبادي حنفاء كلهم فأتتهم الشياطين فاجتالتهم عن دينهم. فالأصل أن العبد خلق على فطرته مقر بالله عز وجل. وقال النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث أبي هريرة عند البخاري ومسلم: ما من مولود إلا يولد على الفطرة، فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه. قال العلماء: النبي صلى الله عليه وسلم قال: يولد المولود على الفطرة، وقال: فأبواه ينصرانه أو يهودانه أو يمجسانه، ولم يقل أو يسلمانه. دل ذلك على أن الإسلام هو الفطرة، والإيمان هو الفطرة، والتوحيد هو الفطرة، والإقرار بوجود الله عز وجل هو أصل الفطرة. والدليل الثاني دليل العقل، دليل العقل، وهو إعمال العقل لإثبات وجود الله. فالإنسان مخلوق ولا بد، فيا ترى من خلقه؟ أهو خلق بلا خالق، أم أنه خلق نفسه، أم أنه هو الذي خلق الأشياء؟ وهذا الدليل جاء في مثل قوله تعالى، في قوله تعالى: أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون، أم خلقوا السماوات والأرض بل لا يوقنون. يعني هل خلقوا بغير خالق خلقه، أم خلقوا من غير شيء، أم هم الخالقون، أم أنهم الذين خلقوا الأشياء، أم خلقوا السماوات والأرض بل لا يوقنون. إنهم حقا لا يوقنون ولا يعقلون، إذ أنهم لو تفكروا في أنفسهم، وفي أنفسكم أفلا تبصرون، لو تفكروا في أنفسهم لعلموا أن هذه النفوس وأنهم هم أعظم دليل على وجود الله عز وجل. الدليل الثالث دليل الحس، يعني ما نحس به وما نشاهده وما نراه وما نعلمه في هذا العالم، كل شيء يدل على وجود الله عز وجل. موقف يدلنا على ذلك ذكره أنس رضي الله عنه، أنس بن مالك، وجاء في صحيح البخاري. قال النبي صلى الله عليه وسلم يخطب على المنبر في مسجده يوما، إذ دخل عليه أعرابي من الباب الذي وجاه المنبر، يعني الباب اللي في مقابل المنبر، فأشار إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال: يا رسول الله، هلك المال وجاع العيال، فادعوا الله عز وجل لنا، أي بالقطر من السماء. فرفع النبي صلى الله عليه وسلم يده إلى السماء فنزل المطر وهو على المنبر، حتى أن المطر تحادر على لحيته الشريفة صلى الله عليه وسلم. مر الأسبوع، يقول أنس، مر أسبوعا حتى جاء الأعرابي والسماء تمطر طوال هذا الأسبوع، فجاء النبي صلى الله عليه وسلم يخطب، قال: فجاء هذا الأعرابي أو غيره وقال: يا رسول الله، هلك المال وتهدم البناء، أي من شدة المطر، فادعوا الله أن يرفع عنا. فرفع النبي صلى الله عليه وسلم يده يدعو، وجعل يقول: اللهم حوالينا لا علينا. قال أنس: فما يشير إلى ناحية إلا انكشفت. هنا السؤال: النبي صلى الله عليه وسلم دعا فنزل المطر، وفي الجمعة التي تليها النبي صلى الله عليه وسلم أيضا دعا فانقطع المطر، من الذي سمع هذا الدعاء؟ ومن الذي استجاب هذا الدعاء؟ هل هي الطبيعة؟ طيب، كيف تنساق الطبيعة لبشر؟ لا شك ولا ريب أنه الإله السميع البصير الذي خلق الطبيعة وخلق السماوات وخلق الأرض، وهو يسمع عبده ونبيه صلى الله عليه وسلم وهو يدعو، وهو الذي استجاب دعاءه، فهذا من أعظم الأدلة على وجود الله. الدليل الرابع دليل الشرع، أي الشرائع التي نزلت من عند الله، فكلها تدل على وجود إله حكيم خبير خلق هذا الكون وهو يدبر شؤونه. منها مثلا ما جاء في القرآن في آيات كثيرات، منها قوله تعالى: يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون، الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. اعبدوا ربكم الذي خلقكم، فالذي خلق والذي رزق إذن هو موجود وليس معدوما، فهو يخلق ويرزق وهو يستحق العبادة. الركن الثاني من أركان الإيمان بالله عز وجل، وهو الإيمان بوحدانية الله. أي الإيمان بأن الله عز وجل واحد في ذاته، واحد في ربوبيته، واحد في ألوهيته، واحد في أسمائه وصفاته. ووحدانية الله تنقسم إلى قسمين، إلى توحيد الربوبية، وإلى توحيد الأسماء والصفات، وإلى توحيد الألوهية. وأما توحيد الربوبية فهو إفراد الله بأفعاله، فأن نفرد ربنا جل وعلا بكل أفعاله من الإيمان بأنه هو الذي خلق، وأنه هو الذي يرزق، وأنه هو الذي يدبر، وأنه هو الذي يحيي، وأنه هو الذي يميت، وأنه بيده ملكوت السماوات والأرض. قال الله عز وجل: ذلكم الله ربكم لا إله إلا هو خالق كل شيء سبحانه وتعالى. وقال: قل من يرزقكم من السماء والأرض أم من يملك السمع والأبصار ومن يدبر الأمر ومن يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ومن يدبر الأمر فسيقولون الله فقل أفلا تتقون. وقال سبحانه: مالك يوم الدين فبيده الملك أيضا كما أن بيده التدبير. لكن هناك أمور، كما أنه ينبغي للعبد أن يوحد ربه بهذه الأمور المذكورة، هناك أمور تدخل في الشرك الربوبية، منها جحد ربوبية الله عز وجل ونسبة كل الأمور إلى الطبيعة وإلى الدهر. قالوا ما هي إلا حياتنا الدنيا نموت ونحيا وما يهلكنا إلا الدهر. نسبة الأمور إلى الطبيعة، الطبيعة الخلابة، انظر إلى جمال الطبيعة وإبداع الطبيعة. ومن شرك الربوبية أيضا صرف الربوبية إلى غير الله، كبعض الناس الذين يعتقدون أن الأقطاب الأربعة كل واحد منهم له عمل، بعضهم يرزق الولد، وبعضهم يرزق المال، وبعضهم بيده الأمطار، وبعضهم بيده كذا، أو يذهب إلى الأولياء والصالحين أي إلى قبورهم ويسألهم الرزق ويسألهم شفاء المرض ونحو ذلك، كل هذا من شرك الربوبية. أخيرا، ثمرات الإيمان بربوبية الله عز وجل. الإيمان بربوبية الله يثمر لنا أمورا كثيرة، نقف مع بعضها. أولا، أن تعلم أن الله عز وجل وأن فعله دليل على وجوده، وتقول كما قال المؤمنون الأوائل: ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار. ثانيا، كل شيء بيد الله فلا تخف من غيره، فربك جل وعلا له مقاليد السماوات والأرض، فلماذا تخاف من غيره؟ ثالثا، ربك بيده النفع والضر فلا تعلق قلبك بغيره. رابعا، ضمان الرزق، فالذي يرزقهم من السماء والأرض هو الله عز وجل. خامسا، لا تطلب الرزق بمعصية الله، بما أنك تؤمن أن الله عز وجل هو الذي بيده الأرزاق فالله سيأتيك برزقك، فلا تطلبه بمعصية الله. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن روح القدس نفث في روعي أن نفسا لن تموت حتى تستوفي رزقها وتستكمل أجلها. نلقاكم على خير إن شاء الله تعالى في حلقة قادمة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.